السلام عليكم. عام 2020 في لبنان في مدينة اسمها نحلة. نحلة تابعة لمحافظة بعلبك اللبنانية. يوم الأيام، والكلام هذا في 2020 في فبراير، اعثروا على جثة شاب ملقاه على جانب الطريق ومليان طعنات وبدون أي إثبات. وبلغوا رجال الأمن، احضروا وصاروا يسألون. الطب الشرعي نقل الجثة ونظفها وصورها وصاروا يوزعون صور إلى أن توصلوا لشخص يعرفه، قال يبا هذا ولد اسمه فاضل وهذا شاب سوري من مواليد 1989. وصلوا لأهله وتعرفوا على الجثة. شاب توه متزوج وعنده أولاد وما عنده مشاكل مع أحد ومستقر في لبنان، لكن منو اللي اقتله ما يدرو. صاروا يحققون مع أي شخص مشتبه فيه، متى آخر مرة كان له علاقة أو عنده مشكلة مع أحد في دوامه، مع جيران، مع أصدقاء. أبدا حققوا لين عجزوا. مرت على السالفة شهر بعد ما دفنوا وسووا العزة ورضوا في الأمر الواقع، وإلى الآن يدورون على المجرم اللي قتل فاضل. المهم، ويوم الأيام ويجي رجل من سوريا إلى بعلبك. هذا من الرجل، هذا زوج بنت خال فاضل. فاضل عنده بنت خالة كانت متزوجة في سوريا وتطلقت ورجعت إلى لبنان. كانت عايشة في لبنان سابقا، ولما تزوجت راحت إلى سوريا، لكن حصل خلاف طلقها ورجعت. زوجها جاء بعد شهر علشان ينهي موضوع الزواج وخلاص أنه يتم موضوع الطلاق وخلاص. لما جاء قالوا له ترى فاضل، طبعا كلهم أقارب، قالوا له ترى فاضل توفى قبل شهر واعثروا على جثة المكان الفلاني. وسمع القصة قال فاضل، سكت وتغيرت ملامحه، واللي كانوا يسولفون معاه حسوا أن هذا كأنه يعرف شيء يعني. قالوا متأكدين؟ متى بالضبط؟ قالوا اليوم الفلاني شهر الفلاني. ليش؟ قال لا بس ما في شيء. أحسن. استغربوا منه، قال ليش تقول عن الرجال كذا؟ قال لا هو صاحب مشاكل. قالوا فاضل أبدا ما عنده مشاكل مع أحد، حرام عليك الرجال ميت. من ضمن اللي كانوا جالسين اسمعوا الكلام هذا وانقلوه إلى أسرة فاضل، أن هذا الرجل اللي هو من قريبهم لكن من بعيد وهو زوج بنت خال فاضل يقول أحسن، وأنه كأنه حاقد على ولدكم، أخاف له يد في الموضوع، رغم أنه فعلا أول مرة يدري في الموضوع هذا بعد شهر من وفاته وصار له فترة طويلة أصلا ما جاء إلى لبنان، يعني ما له علاقة في موضوع الجريمة، لكن ليش حاقد عليه؟ بلغوا رجال الأمن أسرة فاضل وقالوا احنا مشتبهين فيه وهذا حاقد على ولدنا، حتى ان في شهود وانه قال احسن زين يصير فيه واكيد يعرف شيء. احنا ما ندري ان فاضل له عداوات، لكن هذا ليش حاقد على ولدنا؟ اكيد يعرف. فعلا رجال الأمن كانوا يدورون اي دليل يوصلهم او اي مشتبه فيه، عجزوا ألقوا القبض عليه. قالوا شنو علاقتك في مقتل فاضل؟ قال أنا ما لي شغل فيه، وأنا أصلا عايش في سوريا فترة طويلة، يعني أنا صحيح أني جيت قبل سنة وشوي تزوجت ولكن الآن جاي عشان أتم موضوع الطلاق وأنا زوجتي فلانة. قالوا لا زين أنت في الجلسة قلت أحسن زين يصير فيه يعني أن انقتل، ليش؟ انت ليش حاقد علي؟ شنو صار بينك وبينه؟ قال لا ما في شيء. لا تكلم. قال اصلا انا مشكلتي مع زوجتي بسبب فاضل. استغربوا، زوجتك اللي هي بنت خال فاضل؟ قال اي نعم، انا طلقت على هالموضوع هذا، ان فاضل قبل سنتين حاول ان يغتصبها. شنو القصة؟ انا اقول لكم، هذه البنت اسمها بدور، تزوجت من شاب سوري ومن جماعتها، وهي كانت مستقرة في لبنان فراحت معه وعاشت في سوريا، وعلاقتها معه كانت ممتازة، والله رزقها بولد، وتسولف مع زوجها وضحك وسوالف، ويوم الأيام جالسين بالليل كل واحد يسولف يعني عن الماضي، عن سوالف أول، وهي تقول شلون حياتها في لبنان، وهو يقول لها شنو صار عندنا في سوريا في وقت اللي أنت عايشة هنا، يعني كل واحد يفضفض حق الثاني. فقالت له والله تدري أن أنا عندي سر في حياتي وكذا. قال لها شنو؟ قالت هذا ابن عمتي فاضل. قال لها ايش فيه؟ فاضل ولد فلان فلان اعرفه. قالت هذا حقير، لما قبل سنتين كانوا اسرتي كلهم في زياره لاقاربنا، وكنت انا لوحدي في البيت، فهو جاء، كان جاي يعني كالمعتاد يجي يزورنا، وكان متعود انه يجينا يعني، فلما شاف ان انا موجوده في البيت لوحدي حاول انه يعتدي علي، وانا قاومته وما قدر انه يغتصبني وهرب، وانا ما كشفت الموضوع لاحد. هي بس قالت لها السالفه ويقلب عليها الدنيا ويضربها الضرب، يا بنت الكذا وليش ما قلتي لي، واكيد لك علاقه فيه، ويقوم يطلقها. قال لها الولد والله ما تشوفينه. قالت له انا ترى افضفض لك وانا والله ما صار شيء. قال لها اطلعي برا، يلا يلا هذه فلوس تذكره، يلا ذلفي لاهلك، روحي لاهلك في لبنان. وفعلا طلقها على هالسالفه. يوم رجعت الى لبنان وحاقد على منو؟ على فاضل، هو سبب دمار اسرته، رغم ان السالفه قبل لا هي تتزوج، لكن محاولة الاغتصاب اللي كان يعني يسويها الفاضل أثرت عليها حتى بعد زواجها، والآن حرمت حتى من ولدها، وكرهت الدنيا وحست أن هذا فاضل يعني هو السبب الرئيسي في دمار أسرتها. يوم رجعت وسألت عن فاضل، قالوا لها فاضل متزوج وعنده اولاد وعايش حياته سعيد وشغله واموره طيبه وعالي العال. قالت الحين يدمرني ويدمر اسرتي ويكون سبب في حرماني من ولدي، وهو عايش حياته والله ما خليه. ويوم الايام وتستدرج فاضل للبيت، قالت لا أبيك موضوع وكذا، طبعا الرجل هذاك خلاص عقل وتزوج، لكن سمع بسالفة بنت خالة أنها تطلقت ورجعت. فيوم الأيام قالت له تعال تعال للبيت أبيك موضوع عندي مشكلة. قال له حاضر. فجاها الولد ولا في باله شيء، جابت له عصير برتقال وصارت تسولف وانا عندي مشكلة مع زوجي وابيك تساعدني، وهو يشرب هالعصير شوي ويحس بآلام كأنه سكاكين في معدته لحظات، وبدأ يستفرغ ويشعر بضيق في التنفس ويحاول انه يعني يهرب ولا يشرب ماي، ولا عرف انه في شيء مشربته بالعصير، وتقوم بدور وتمسك فيه، وهو يحاول انه يطلع برا البيت لكن منهار، وايه ماسكه فيه وتخنقه وتنزله في الارض، والولد يستفرغ وبدا يزبد لين فارق الحياة. وعلشان تبي تتأكد انه مات وتروح للمطبخ وتجيب السكين وتطعن فيه وتشوه وجهه وقطع جثة تقطع ولفته في سجادة وتسحب لين ركبته في السيارة. سيارته هي ما عندها سيارة لكنها تعرف السوق. وتسحب جثته لين سيارته وتمشي فيه لين وصلت احد الطرق شافت انه ما في احد وترمي جثته في الارض بعد ما اخذت كل اثباتاته ورجعت رمت السيارة في مكان بعيد وردت البيت ولا كأنه صاير شيء. لكن من اللي كشفها كشفها طليقة اللي جاي يسأل وزل لسانه قال أحسن زين يصير فيه لأنه هو حاقد على فاضل. المهم يوم جابوها واعترفت بالتفاصيل بالكامل تم إحالتها للمحاكم حكموا عليها في أول درجة بالإعدام والقضية إلى الآن مستمرة. يعني ما تم استئناف ويتأجل وكذا، القضية إلى الآن ما تم فيها الحكم اللي هو النهائي التمييز لأن يقال إن حصلت على تنازل من أسرته عشان يخففون عليها الحكم وإن مراعاة للحالة النفسية اللي صارت فيها بعد ما تطلقت وانحرمت من ولدها بسبب محاولة الاغتصاب اللي كان يقوم فيها فاضل. أما القصة الثانية حصلت في حلوان في مصر لامرأة اسمها فريدة. فريدة بنت جميلة خلوقة أسرتها يحبونها يموتون فيها لأنها البنت الوحيدة عندهم. كانت عندها أخت أصغر منها وتوفت الله يرحمها وما بقت عندهم إلا فريدة، لذلك أصبحت عزيزة جدا جدا على أسرتها. يوم الأيام جاء رجل من أهل المدينة اللي عايشة فيها سأل، كان يدور بنت حلال وقالوا له في بنت اسمها فريدة راح تقدم لها. البنت في البداية رفضت مدلعة وطلباتها كانت تعجيزية وتبي بيت بروحها وتبي سيارة وتبي ما أدري شنو. المهم وهذا رجل بسيط عادي يعني عدة محاولات والولد أصبح يضغط على نفسه علشان يوفر شروطها وبالنهاية وافقت تزوجها. الله رزقهم ببنت شهر شهرين ثلاث لين صار عمر البنت 7 أشهر. فريدة يوم من الأيام تضايقت من العيشة مع زوجها وما هي قادرة تحمل، أخذت بنتها وراحت البيت أبوها. زوجها رجع من الدوام ما لقى لا زوجته ولا بنته، راح لها بيت أهلها قالت له أنا خلاص فاض في بي الصبر ومش عاوز أرجع لك وطلقني واللي بيننا انتهى. قال لها ليه يا فريدة ليه، أنا عملت كل اللي أقدر علي. قالت له لا، الحياة اللي أنت عايشها دي أنا مش قادر أتحملها، أنا عايشة بعز في بيت أبوي وأنت كنت توعدني إن بكرة تتحسن الأمور وأجيب لك وأديلك وتعاملك سيء معايا، أنا خلاص مش عاوز أرجع لك أبدا. يا فريد الله يخليك بينا بنت. قالت بنتي عندي أنا وأربيها، أنت روح شوف حياتك طلقني. شلون لا مستحيل، خلاص تبي تطلقين عطيني البنت. قالت مستحيل، البنت عمرها 7 أشهر تحتاجني، وبعدين انت ما راح تقدر تعيش بنتي مثل ما انا اقدر اعيشها في بيت ابوي في بيت العز والخير وكذا، طلقني وروح شوف حياتك. قال خليني اعطيها فرصة يمكن تهدأ اسبوع اسبوعين واجي اصالح. فعلا بعد اسبوعين ثلاثة كرر المحاولة، راح لها قالت له ابدا ما ابي اقابلك ولا اشوفك ولا حتى اتفاهم معك، انا ابي الطلاق. راح ارسل لها ناس من جماعته ومن اهله ووالدته يحاولون فيها. البنت قالت مستحيل ارجع له. بلغوا الزوج قال لي ابن الحلال خلاص البنت ما تبيك خلاص طلقها وروح تزوج وعيش حياتك. قال زين ابي بنتي. قالوا له يا حبيبي البنت عمرها 7 أشهر شلون تاخذها من امها؟ وبعدين تبي بنتك تروح المحكمة. قال لا المحكمة ما راح تعطيني اياها لان البنت عمرها 7 أشهر واكيد تعطي الحضانة حق الام. قال له خلاص دام انت فاهم هالموضوع هذا ليش تفكر تاخذ البنت؟ حرام البنت تحتاج امها. قال لا انا عاوز بنتي. قالوا له حبيبي انت تدور مشاكل علشان تبيها ترجع لك، ترى هذا مو حل. خلاص هي رافضة ترجع لك. قال انا اعرف ازاي اجيب راسها واخد بنتي غصب عنها. ايش سوى؟ اسمع السالفة. راح الى شرطة المعصرة التابع للمدينة اللي ساكن فيها وقال انا ببلغ عن تهديد لحياة بنتي من امها. قال انا شلون؟ ايش تقصد انت؟ قال انا على خلاف مع زوجتي وزوجتي رايحة بيت اهلها وتبي الطلاق. انا ما عندي مشكلة اني اطلقها واخلص منها لكن انا ابي بنتي اللي عندها، بنتي عمرها 7 أشهر. قالوا لا بنتك عمرها 7 أشهر وتبي تاخذها من امها؟ وبعدين احنا شلون بنجيبها لك يعني؟ على اي اساس؟ روح المحكمه ويعطونك. قال لا انا ببلغ ان بنتي في خطر الان. قالوا له خطر من منو؟ قال خطر من امها. قالوا فهمنا السالفه. قال امها هذه ما هي مضبوطه وانا صراحه خايف على حياه بنتي. قالوا له هالكلام هذا ما ينفع، انت عشان في خلاف بينك وبين زوجتك تروح تتهمها بالاتهام؟ قال ايوه مش هأمن على بنتي مع واحده قتلت اختها. قالوا شنو؟ شلون قتلت اختها؟ قال ايوه هي مره كشفت لي سر انها وهي صغيره قتلت اختها اللي اصغر منها. قالوا انت متاكد من هالكلام ولا تتبلى علشان بس في مشاكل الان بينكم؟ قال والله هي اللي اعترفت. يعني في جريمة قتل والشرطة ما هم عارفين شنو حيثيات او تفاصيل الجريمة بالضبط. استدعوا منه ابو فريدة وامها وفريدة، جابوهم لمركز الشرطة. كانوا باعتقادهم انهم جايبينهم على موضوع الخلاف اللي بين فريدة وزوجها لكن تفاجأوا بالمحقق يسألهم عن أصالة، أصالة أخت فريدة اللي أصغر منها. انصدموا. قال شنو موضوعها أصالة؟ أصالة متوفية قبل 11 سنة. قالوا ما أنا عارف أنها توفت قبل 11 سنة وتم دفنها وكانت الأمور يعني طبيعية وما في مشاكل. قالوا إذن أنت ليش جاي تسألنا الآن بعد 11 سنة عن بنتنا أصالة الله يرحمها؟ قال لأن زوج فريدة يقول أن فريدة اعترفت له بأن هي اللي قتلت أصالة. طبعا فريدة انهارت صارت تبكي. أبوها يكلمها يا بنتي صحيح الكلام هذا؟ الأم يا بنتي تكلمي؟ مستغربين أول مرة يعرفون بهالموضوع. والبنت تبطل جربة اللي هي فريدة، قالت أيوة يا ماما، أيوة يا بابا، أنا لما كنت صغيرة كان عمرها 9 سنوات فريدة، لأن وقت اكتشاف الجريمة عمرها 20، قبل 11 سنة عمرها 9 سنوات، وأختها كان عمرها 7 سنوات. تقول أنا كنت لما كنت صغيرة وأمورة كنتوا بتدلعوني وكنت أنا المميزة عندكم. لكن بعد ما جت أصالة على الدنيا حسيت بالغيرة وأنا كنت يعني صغيرة في العمر ما أفهم فحقت يعني ضحكت عليها وصرت أغار وكذا وكنت ألعب معاها في يوم من الأيام وصار يعني تعرفون مرات الأولاد الصغار والبنات يلعبون مع بعض ويصير بينهم يعني تشابك بالإيد يمسكون بعض يحضنون بعض فتقول أنا مسكتها يعني مثل اللي لفيت ذراعي حوالين رغبتها ضميتها بقوة. في هاللحظة جاني إحساس بأني بإمكاني أني أضغط عليها أكثر وأقطع أنفاسها. ففعلا صرت أشد عليها بذراعي وكانت أصالة يعني تحاول أنها تفلت مني لكن أنا كنت يعني ماسكتها بإحكام وضغطت عليها لحد ما فقدت الوعي وصار لونها أزرق وأنا بديت أركض وأصرخ واستنجد فيكم. وفعلا جو أمها وأبوها لقوا البنت متوفية. طبعا ما قالت لهم إن هي اللي خنقتها لا قالت شفت أصالة بهالحال وسكتت. وهم طاروا فيها للمستشفى في محاولة لإسعافها لكنها فارقت الحياة وكانت الوفاة طبيعية ولا اشتبهوا ولا المستشفى ولا أسرتها ولا أحد ودفنوها وراحت السالفة. لكن بعد ما تزوجت فريدة وافتحت قلبها حق الجحش وافتحت قلبها حق زوجها قالت له أنت تعرف أنه مرة من المرات وأنا صغيرة أنا قتلت أختي بالخطأ. قال بتتكلمي قد يا فريدة؟ لا مش ممكن الإيد الرقيقة دي العيون الجميلة دي بتقتل حد. قالت له والله أنا خنقت أختي يعني كنت ألعب معاها بهزر وخنقتها وأختي ماتت لكن لحد دلوقتي وعلشان تعرف أن أنت الوحيد اللي أكشف له أسراري أنت الوحيد اللي بيعرف القصة ديت. المهم قال لها أنت كنت صغيرة وربنا يغفر لك إن شاء الله وراحت السوالف. لكن لما صارت مشكلة بينه وبينها وخذت بنته قال أقدر أسحب البنت منها لما أكشف جريمة قيامها بقتل أختها. لكن لما حالوا فريدة للمحاكمة بعد ما اعترفت وشافوا أن فريدة كان عمرها 9 سنوات لما كانت الجريمة وبعدين تقول أنا كنت ألعب وضغطت عليها والبنت في هالعمر ما يعني تعرف بالضبط إذا هذا يسبب وفاة أو يعني محاولة اعتداء عليها يعني كأنها تضربها يعني. فالمحكمة قدرت الموضوع وهذه امرأة الآن كبيرة يعني مو معقولة أن نحاسبها على قضية لما كانت صغيرة وخصوصا أن أمها وأبوها بعد ما عرفوا يعني قدموا كتاب للمحكمة بالتنازل عن بنتهم قالوا يبقى مستحيل إحنا نطلب دم من بنتنا ولا لا بعدين كانت صغيرة ولا كانت واعية. مالكم بطويلة تم تبرئتها ورجعت لبيت أبوها وهذاك الجحش خسر وبنتها ما زالت موجودة عند أمها وخذت حضانتها. وهذه يعني أنا المقصد من القصة هذه واللي قبلها إن في أسرار في حياة الإنسان تحصل ممكن ما هي بإرادته أو لجهل منه يعني ما له ذنب واضح ومباشر أو أنه كان قاصر في ذاك الوقت ولما ارتكب هالفعل ما كان على قدر من المسؤولية. فلما يكبر ويتزوج سواء كان رجل ويتزوج أو امرأة أو تتزوج ما له داعي تكشف لشريك حياتك البلاوي اللي كنت مسويها وانت صغير لأن شريك حياتك هذا في يوم من الأيام ممكن يعصب أو يغضب أو يحصل خلاف بينكم فيستخدم أسرارك، وهذه من الكوارث. طبعا المفترض شريك الحياة هذا مهما كان السر اللي تقوله له، مهما كنت مسوي، إذا في مروءة وفيها يعني ذرة احترام ما يكشفها وقت الغضب أو وقت الخصام. وهذه هي المشكلة، يقول لك يعني احذر الأقرب لك عندما تحصل المشاكل، لأن القريب هو اللي يعرف كل شيء عنك، أما العدو البعيد هذا ما منه خوف، هذا ما يعرف عنك كثير معلومات أو أسرار، ولا أنت يعني يوم الأيام فتحت قلبك له وفضفضت ولا كشفت له بلاويك. فهو القريب هذا هو المشكلة، أنك تقول له كل شيء وتمر الدنيا ويقلب عليك ويستغل المعلومات اللي أنت كشفتها له. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.